بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن فضائل القرآن كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. وكنا قد توقفنا عند قول اغتباط صاحب القرآن، وذكرنا هذه الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن هو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فأهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. اغتباط صاحب القرآن، هذه منزلة صاحب القرآن كما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان من حسد فلا يكن إلا في هاتين الاثنتين كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. إن معنى كده أنه لا ينفك عن الاطلاع على كتاب ربي سبحانه وتعالى. نقول حياته مع القرآن، حياته مع القرآن، هو يتلو آناء الليل وآناء النهار، لا يغفل ولا يتغافل ولا يتكاسل عن كتاب ربي سبحانه وتعالى. بالليل والنهار يستمع إلى الآيات، بالليل والنهار يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يبقى لذلك قلنا أن المسألة مش في حفظ القرآن فقط، ولكن العمل بالقرآن. المطلوب أن نعمل بالقرآن، وقلنا أن العمل بالقرآن يتطلب من الإنسان أن يقف على مدلول الآيات، على معاني الآيات. وبالتالي قلنا أننا نتعامل مع القرآن بصورة خاطئة، نتعامل مع القرآن بصورة خاطئة، سواء في الحفظ أو سواء في الورد. يعني لو كان الإنسان له ورد من القرآن بيقرأه، فعلى ذلك بيستكثر من القراءة دون أن يقف على معاني الآيات. المطلوب أن نقرأ ونفهم، نعي. هذا خطاب الرب سبحانه وتعالى إلينا، القرآن هو خطاب الله تبارك وتعالى إلينا. يبقى الخطاب لمعنى، لمدلول، وبالتالي بينبغي أن نقف على معنى الكلام، معنى هذه الجمل، معنى تلك الآيات، لكي ينطلق الإنسان إلى العمل. يبقى لا نعمل إلا من خلال وقوف الإنسان على مدلول الآيات. ولذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: رجل علمه الله القرآن فيتلوه آناء الليل وآناء النهار. يبقى مش عبارة عن كلام محفوظ وكأنه لا معنى لهذا الكلام، ولكن نقول كل آية احنا بنقرأها، كل آية بنسمعها، كل آية بنحفظها، بينبغي أن نقف على مدلول الآية، لأن المطلوب أن أعمل، المطلوب العمل من خلال القرآن. ده منهج الحياة، وقلنا القرآن هو الحياة، القرآن والحياة. ونقول لو عاش الإنسان بلا قرآن فهو نقول ميت، كما وصفه لنا ربنا سبحانه: ومن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. قال فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان بيغبط على ذلك فعملت مثل ما يعمل. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ده مثل المؤمن لو بيستزيد من قراءة القرآن وبيعمل من خلال كتاب ربي ويعمل من خلال ما مفهوم ومدلول هذه الآيات. يبقى هذا مثل المؤمن بيقرأ القرآن ويعمل بما فيه. مثله كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به قال كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل من خلاله كمثل الحنظلة طعمها مر وأيضا لا ريح لها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب قال باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية وبالتالي تحتاج إلى مسابقة. إن كان هناك مسابقة بين الناس فليكن في ذلك الأمر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذكر في رواية عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا نتعلم القرآن ومش فقط ان احنا هنحفظ الناس القرآن، لا، بنتعلم القرآن. قلنا لا فصل ابدا في مسألة العلم بين العلم والعمل. احنا اللي فصلنا بين العلم والعمل، احنا فصلنا اساسا بين العلم والعمل، لكن اصلا كلمة العلم اقتضاء العلم العمل، يعني اقتضاء العلم العمل. مسألة احنا بنتعلمها يبقى المطلوب ان نطبق ذلك الامر. خلق احنا تعلمناه يبقى لابد ان نلتزم هذا الخلق. يبقى مش معنى ان انا هنيجي نتكلم كده عن اخلاق المسلم، يعني كما اشار الى ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، اما نيجي نتكلم عن اخلاقيات المسلم هل يا ترى المطلوب ان اقف على وصف هذه الاخلاق او ان انا اقوم باحصاء هذه الاخلاق فحسب، ولا ده كل خلق انا المفترض من المفترض ان اتزين به، المفترض ان اتزين بذلك الخلق. يبقى لما ينادي الاسلام بخلق الصدق، خلق الاخلاص، الامانه وهكذا، يبقى دي اخلاقيات المطلوب ان اكون عليها، ان اتزين بهذه الاخلاقيات، ان ترى هذه الاخلاقيات من خلال السلوكيات. فلذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى كما نعلم القرآن ايضا بنعلم كيف نطبق هذا الكلام. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، يعني معناها هو مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى في كل الأحوال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قلنا نحقق الآية دي إزاي؟ القرآن عن طريق القرآن. القرآن حيصف لنا ما ينبغي أن أفعل. يبقى كل حال من أحوالي، أي هيئة من هيئاتي، في أقوالي، في أفعالي، كل ده أساسا ما هو إلا موافق لما ورد في كتاب الله تعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى دي الأفضلية ودي المسابقة التي ينبغي أن نكون عليها. إن كان هناك مسابقة فيما بيننا يبقى نتسابق على الخيرات، فاستبقوا الخيرات كما قال ربنا سبحانه وتعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بيذكر باب آخر وباب استذكار القرآن وتعهده. قال باب استذكار القرآن وتعهده. المطلوب إن احنا نتعهد القرآن ونستذكر أيضا القرآن دايما كده لما بنيجي نستمع إلى هذه الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يبقى المطلوب ان احنا نتدارس القرآن، نعلم معاني الآيات، مدلولات الآيات، نقف على مرتكزات القرآن، على هذه المحاور التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، القضايا التي ذكرها القرآن. نقول القرآن هو الحياة، ولذلك قال باب استذكار القرآن وتعهده. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يبقى صاحب القرآن زي صاحب الإبل، نقول إن لم يكن بربط هذا الإبل حيند ويتفلت منه، وبالتالي بقى فيه صعوبة أن يأتي بذلك الإبل. والمطلوب كما قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، قال إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. يتفلت نقول القرآن إن لم نتعاهد القرآن، إن لم نتعاهد القرآن ونستذكره، يبقى نتعلم أحكامه ما اشتمل على حكم وأحكام من مواعظ من نصائح من إرشادات من الأوامر والنواهي، يبقى ده المطلوب أنا أتعامل مع القرآن بهذه الصورة، وإلا حيتفلت منك القرآن. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل في عقلها أو من عقلها. قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل من عقلها. يبقى نقول لما يتفلت الإبل فعلى ذلك نقول بيند، ويبقى في صعوبة ان احنا نقوم بامساكه. كذلك يتفلت القرآن من صدور الرجال بهذه الصورة ان لم نتعاهد القرآن ونستذكر القرآن. يبقى مش عبارة عن هنقرأ ورد من القرآن فحسب، لكن ده المطلوب ان احنا بنقرأ شيء مفهوم. لما بنقرأ في القرآن يبقى بنقرأ شيء مفهوم، شيء معلوم. لو قلنا لك حسبك ماذا تقول هذه الآية، يبقى من المفترض كده ان انا عندي الجواب، نجيب نقول لان ده خطاب. ايه المقصود من الخطاب؟ مقصود من الخطاب ان احنا نفهم مفهوم، نفهم معنى ان كما نتكلم. يبقى الكلام ده اساسا والالفاظ دي عشان نوصل من خلالها ما نقصد من المعاني. يبقى لما بنتكلم نقول والله بنتخير الجملة التي اوصل من خلالها ما اريد، يبقى نقول ما اريد والمعنى المقصود عندي اوصله اليك ازاي، نقول الطريق ازاي، يبقى عن طريق الالفاظ التي نختار، وبالتالي كوننا الجملة، الجملة يفهم منها كذا. يبقى لو احنا اساسا قرأنا جملة قلنا ما يفهم من هذه الجملة، وده الغرض منها، ده الغرض. لكن كما بينا احنا بنعامل القرآن الفاظ وكأنه يعني بعيد تماما ان يكون له معنى، مع ان نقول المقصد ان احنا نفهم المراد، مراد الخطاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العباد بكلام لابد ان يكون مفهوما، ليس فيه ابهام وليس فيه الغاز، ده كلام مفهوم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، تيسير الحفظ، تيسير المعاني، نقول على سلاسه ايضا المعنى مع جذاله العباره. يبقى كل ذلك احنا بنجده في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك احنا من المفترض ان نقف على معاني الايات سواء اللي احنا بنقراها او المحفوظه في الصدور، ونقول ليس الغرض الوقوف على المعنى لكي نقف على المعنى فحسب، ولكن احنا بنقف على المعنى لكي نبدا في التطبيق وفي العمل. هذه جمله مما ذكر الامام البخاري رحمه الله من فضائل القرآن. قلنا احنا بنحتاج نتكلم كثيرا عن القرآن، قلنا حتى نعلم عظم هذا الكلام وعظم مكانة القرآن، وكذلك عظم مكانة القرآن عند المسلمين وفي قلوب المسلمين. حننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام عن بعض مباحث ذكرها الباحث في كتاب بيسمى بعظمة القرآن الكريم. قال: عظمة القرآن الكريم دي رسالة، كانت رسالة يعني جامعية، رسالة ماجستير، وبالتالي نقول جمع فيها كلام طيب ومباحث طيبة يتكلم من خلالها عن القرآن. هنتعرض لبعض المباحث بإذن الله سبحانه وتعالى. أول مبحث إحنا هنتعرض إليه هو عظمة تأثير القرآن. قال عظمة تأثير القرآن حتى نعي وفعلا نتيقن أن القرآن له تأثير بالغ. نقول تأثير بالغ في النفوس وتأثير بالغ في تغيير النفوس. ولذلك بيتكلم في هذا المبحث عن عظمة تأثير القرآن. ذكر منه جملة من المباحث أهمية الدعوة بالقرآن. أول أمر ذكره أهمية الدعوة بالقرآن. وبالتالي قال لقد أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وأمره أن يدعو به. يبقى نقول الدعوة بالقرآن. احنا دايما بنعتمد الدعوة بالكلام. بنجد كده الخطيب ممكن بيرقى على المنبر ويتكلم ما يقرب من نصف ساعة وأكثر من ذلك وقلما يستند إلى آية أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول كأنه يظن أن ذلك الكلام الذي كان من نظمه أكثر تأثيرا في الناس من كلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده هو ده نقول الواقع. الواقع اللي موجود ان احنا لو كنا نتكلم في درس من الدروس الشرعية او خطبة او موعظة في غالب الاحوال بيعتمد الانسان على كلامه وبالتالي بينظم هذا الكلام اللي هو يوصل من خلاله مفهوم. نقول انت بتتكلم عن الدين ان كان كلام عن الدين فلك ان تتكلم بما قال الله تعالى وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تظنش ان احنا كلامنا ممكن يكون له التأثير البالغ في نفوس الناس اكثر من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولكن نقول ده يعني ده الحال الواقع وده الحال اللي احنا بنراه. بنجد كده ان هو في الموعظة او في مثلا الخطابة بيتكلم بكلام كثير في موضوع مثلا عن الصدق او كذا او كذا لكن غالب كلامه نقول من نظم ذلك المتكلم. لماذا لا تستند الى كلام ربك سبحانه وتعالى ولماذا لا تستند الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عبارات يعني نقول الآية أو الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي لنا الكلام الكثير وبالتالي كلامك يختصر في آية يختصر في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى نقول كما بينا قبل ذلك في مسألة القنوط في رمضان بتجد كده بيبقى في الأدعية بيختار نظم هو حتى يؤثر في الناس. ونقول لماذا لا تختار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مشبع أو لا يغنيك عما تفعل. فلذلك نقول ده بيبقى فقر عند الإنسان ده فقر وفساد الأذواق. ده نقول ده في فساد الأذواق ولماذا لا نتخير من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك بيتكلم هنا عن التأثير أو عظم التأثير القرآن وإن الدعوة لابد أن تكون بالقرآن. يبقى عشان نمارس الدعوة يبقى الدعوة لا تكون إلا من كلام الرب سبحانه وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فقر الإنسان في الأدلة وفقر الإنسان في كيفية استعمال أو نقول تبسيط الأمر وإنزال الآيات على المران نقول ده هو اللي بيدعه أو بيجعله يترك القرآن ويتكلم من كلامه. ده نقول ده فقر عند الداعية فقر. وممكن الإنسان بيكون حافظ القرآن لكن لا يستطيع أن يحرك هذه الآيات وبالتالي لا يحرك النفوس لأنه لا يعلم كيف يستدل وكيف يقدم الآية وكيف نتكلم بالآية. فلذلك قال قد أيد الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأمره أن يدعو به ويعتمد عليه وما ذاك إلا لقوة تأثيره في النفوس. قال ولذا فإننا نجد نصوصا قرآنية كثيرة بتأمر بالدعوة بالقرآن العظيم نفسه وتحث عليه. فمن ذلك ذكر بعض الأمثلة. قال الله تعالى وأوحي إليك هذا القرآن قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال أخبر المولى جل جلاله أن هذا القرآن أوحي لنفع الناس وإصلاحهم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال فيه النظارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة. قال ولهذا قال مجاهد رحمه الله يقول حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير ثم قرأ لأنذركم به ومن بلغ. يبقى القرآن ده أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يتلوه على مسامع الناس. يبقى لكي يتلوه على مسامع الناس، يبقى ده القرآن وحي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذا البلاغ المبين، لكي يتلو هذه الآيات على مسامع القوم. وقال الله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال: فهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينذر الكافرين بالقرآن ويذكر به المؤمنين، لأنه حوى كل ما يحتاج إليه العباد في الدنيا والآخرة، ولأن المؤمن المنتفعون بهديه. يبقى القرآن حوى كل ما نحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، فصلاح الدنيا والآخرة موقوف على اعتماد الإنسان على القرآن. لذلك ما قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال: فهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينذر الكافرين بالقرآن. يبقى لما كان بيتكلم مع الكافرين مع كفار قريش كان بيكلمهم بالقرآن، كان يتكلم معهم بالقرآن. نقول إحنا عندنا تصور خاطئ، نقول لما هنتكلم مع نصراني أو مع يهودي أو وثني نقول هو أساسا لم يؤمن بالقرآن، فكيف أكلمه بالقرآن؟ نقول آدي، نقول الفلسفة الموجودة عند البعض، يقول لك أنا هكلم النصراني ده بالقرآن إزاي؟ طب أنا هكلم اليهودي ده بالقرآن إزاي؟ هكلم الوثني ده بالقرآن إزاي؟ هكلم الملحد ده بالقرآن إزاي؟ فبينظر كده لابد بالأدلة العقلية، وبعد كده لما يؤمن أكلمه بالقرآن. نقول ده القرآن ده نزل عشان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع القوم، وكان بيكلم كفار قريش بذلك، كان يكلمهم بالقرآن، يعني كان يكلمهم بالقرآن. نقرأ ذلك في كتاب الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي مش القرآن ده لما يدخل الإنسان الإسلام نقول على ذلك يبقى أنت تقرأ في ذلك، ده يقرأ على مسامع الناس، يقرأ على مسامع اليهودي والنصراني وعلى الوثني والملحد، كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع كفار قريش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. المؤمن حينتفع بهديه، ولكن لا بد من تلاوة هذه الآيات على مسامع الناس. ولذلك عندما يقوم الداعية الله بدعوة الناس بالقرآن إلى القرآن، قال: فعليه ألا يكون في صدره حرج، أي لا يكون في صدره ضيق ولا شك ولا اشتباه، لأنه كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلينشرح به صدره ولتطمئن به نفسه وليصدع بالأوامر ونواهيه ولا يخشى لائما أو معارضا. يبقى نقول ده أساسا الأمر ده، الشبهة دي موجودة عندنا، إن إحنا نكلم مثلا هذا الذي الملحد ده نكلمه إزاي؟ ده ولا يؤمن بالقرآن، ولا يؤمن أساسا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإزاي نحن نقنعه؟ هنقنعه إزاي؟ اقرأ عليه الآيات، بإقراءة الآيات. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر جانب من هذه التطبيقات عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال: فالله عز وجل نزل القرآن منجما ومفرقا على الوقائع والأحداث إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة ليقرأوا عليهم ويبلغهم إياه على مهل، فليتدبروا آياته ويؤمنوا به. وكذلك ينبغي على كل داعية حريص على الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن العظيم على الناس ويدعوهم به ليتأثروا بما فيه من حكم وعلوم نافعة. قال أيضا ربنا سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهذه الآية كذلك تبين أهمية الدعوة بالقرآن. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يبقى مهمة الرسول إيه؟ مهمة الرسول هو إبلاغ هذا الحق، إبلاغ هذا الحق، يبقى إبلاغ الوحي ده مهمة الرسول. يقرأ على من؟ يبقى يقرأ على الناس، ابتداء كده يقرأ على الكافرين، احنا لو احنا انسان كده نظر وبصر نقول يا ترى الصحابة دي رضي الله عنهم قبل ان يدخل الاسلام كون على الكفر، طب يا ترى ازاي دخلوا الاسلام؟ بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات على مسامعهم. لذلك قال وهذه الآية كذلك تبين أهمية الدعوة بالقرآن، إذ جعل الله سبحانه وسماع تلاوة الآيات ملاذا ومعاذا من نزول العذاب بالكافرين. قال وذلك لقيام الحج عليهم بسماعهم للقرآن العظيم الذي هو أبلغ وسيلة وأعظم سبب للإيمان بالله تعالى والدخول في دينه. ومثل ذلك ما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يبقى من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش هيسمع كلامنا إحنا ولكن يسمع نتلو عليه من آيات رب سبحانه وتعالى. ولابد أن نكون على يقين أن القرآن له أثر بالغ في قلوب السامعين، القرآن له أثر بالغ في قلوب السامعين، ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ده من الممكن يعني من البشر من عنده حسن بيان إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيبقى إنسان ممكن نقول يعني بيأخذ بعقول الناس ومسامع الناس من حسن ما اختار من ألفاظ، نقول ده مخلوق. لما يكون هذا المخلوق منحه ربنا سبحانه وتعالى هذه العطية، فعلى ذلك الرب المعبود سبحانه وتعالى عند ذلك نقول كلامه أفصح من ذلك الكلام وأبلغ من ذلك الكلام، ده كلام مخلوق وربنا سبحانه وتعالى منحه ذلك الكلام. وبالتالي نقول إن فلان نقول فصيح في كلامه وكلامه نقول مؤثر، وبالتالي على ذلك نقول بيأخذ بأسماع الناس إذا تكلم الكل ينصت لكلامه، ونقول ده عطايا الرب سبحانه وتعالى لفلان، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إن كان كلام فلان ده مؤثر وده مخلوق وأن الله تعالى هو الذي منحه ذلك، فربنا سبحانه وتعالى كلامه له أثر بالغ في النفوس وفي القلوب. وبالتالي نقول القلوب تتحرك عندما تستمع إلى كلام ربها سبحانه. ولذلك كانت هذه التطبيقات من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن، عشان نقول ان الدعوة دايما تكون بالقرآن، يعني لا تتغير من كلامك ولكن كلام الرب سبحانه وتعالى. على ذلك نقول حيؤثر في نفوس السامعين، والمفترض ان الكلام ده احنا نتلوه على مسامع الكافرين، افترض يصل إلى مسامع الكافرين، قلنا لا يملك الإنسان نفسه أبدا لما يستمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى. وهذه التطبيقات العملية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار، فقال دعوة الوفود التي قدمت الحج بالقرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه أبو بكر الصديق، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب. قال مفروق بن عمرو إلى ما تدعونا يا أخا قريش، تدعو إلى إيه؟ فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال مفروق وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نقول ماذا كيف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلاوة القرآن آيات، نقول هذه الآيات يعني تهتز منها النفوس، تهتز منها النفوس وتضطرب من خلالها قلوب، تضطرب من خلالها قلوب. نقول ده كلام بينفذ إلى قلب الإنسان، هذا كلام بينفذ دايما إلى قلب الإنسان، ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك نقول لما سألوا أنت بتدعو ليه؟ نقول لم يتكلم من كلامي ولا تخير من ألفاظي ورمركب هذه الجمل، ولكن نقول تل عليه الآيات. نقول ما أيسر الدعوة إلى دين الله، ولكن لو كانت الدعوة بالقرآن. لكن كيف نتخير الآيات التي نقوم بعرضها؟ فلذلك تعالى علي قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قالوا إلى ما تدعو يا أخا قريش، يعني مزيد من هذا الكلام. قال فتلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انظر بقى إلى التعليق، فقال دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يبقى الدعوة كانت إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يا ترى نقول آيات تؤثر مؤثرة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يركب ذلك النظم، وده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، كلام الرب المعبود له تأثير بالغ في النفوس. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ يبقى الكلام اللي يؤثر في القلب. الله عز وجل خلق الإنسان وركب الإنسان، والله عز وجل يعلم يعني كيف يعني يتوجه ذلك القلب أو كيف يصرف هذا القلب لطاعة الله عز وجل. نقول بالقرآن، وبالتالي نقول نظم الآيات لا تأثير بالغ، لا تأثير بالغ، قلنا سواء على المسلم أو على غير المسلم، لكن نقول ده عجز من الإنسان أنه لا يقوى على استعمال أو الاتيان بالآيات التي يتلوها على مسامع القوم فيظن أن في كلامه الغني عن ذلك، ولكن نقول ده من عجز الإنسان وده من تقصير الإنسان مع كتاب رب سبحانه وتعالى. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا هذا الوفد الذي قدم الحج قبل الهجرة المدينة بتلاوة آيات من القرآن عليهم، وكان يجيب على أسئلتهم بذكر الآيات التي فيها الجواب عما سألوه، وكان تأثير ذلك واضحا على مفروق بن عمرو حينما قال دعوت الله يا أخا قريش إلى مكان من الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الإعلام ومحاسن الأعمال. قال دعوة الملوك والرؤساء أيضا بالقرآن. تقول أم سلمة رضي الله عنها قالت في شأن هجرتي من الحبشة، قال النجاشي فهل معكم شيء مما جاء به؟ فقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله، فقال لهم جعفر ابن أبي طالب نعم، فقرأ عليهم صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى أغضل لحيته وبكت أساقفته. وجاء في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. يبقى نقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يبقى في الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة لما تكلم القوم أتى يعني وفد من قريش يتكلمون أنهم يتكلمون في مريم وفي شأن عيسى، فقال أن معكم شيء مما جاء به؟ قالوا نعم، وقرأ منه صدرا من سورة مريم، ما أتاش ولم يقرأ إلا صدر هذه الآيات. نقول فلم يملك النجاشي نفسه حتى بكى، حتى بكى لما سمع هذه الكلمات. كذلك أيضا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم إلى هرقل، فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم واسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإرسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يبقى حتى في الرسالة اللي كان بيرسلها كان بيتخاير الآيات، يبقى وبالتالي أرسل له هذه المقدمة ثم كتب هذه الآية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول فما أعظم أثر القرآن العظيم في نفوس سامعين سواء كانوا مسلمين أو من غيرهم، سواء كانوا من عامة الناس أو من ملوكهم وساداتهم. فهذا النجاشي وبطريقته لم يملكوا أنفسهم عند سماع آيات القرآن العظيم حتى بكوا. وتأثير القرآن أيضا في قلوب أعداء وخصومه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يريد عليه وماذا يرد عليه. فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فجاء عتبة بن ربيعة وكلمه كلاما طويلا، حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثر فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه ونشده الرحم أن يكف عنه، ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، وكان فيما قال له: يا معشر قريش أطيعوني وجعلوها به، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكنن لقول الذي سمعت نبأه. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. هكذا كان تأثير القرآن العظيم في قلوب الأعداء، يخلع منهم القلوب فيطير النوم من عيونهم، وما يمنعهم من الاستجابة له إلا الكبر والعناد. انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه وفرغ من كلامه طرأ عليه بعض هذه الآيات، فكان لها ذلك الأثر العجيب على عتبة ابن ربيعة حتى أمسك فيه ونشد الرحم أن يكف عنه. ثم قام عتبة حتى قال القوم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. أثر القرآن ظهر على وجهه، أثر القرآن ظهر على وجهه، أن ده تأثير القرآن في النفوس والقلوب، وبالتالي يظهر ذلك الأثر على القلوب. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار كان يوصي بعضهم بعضا ألا يستمعوا إلى القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى كان وصية بيتواصى الكفار بعضهم مع البعض ألا يسمعوا لذلك القرآن، قلنا لأنه أثر له أثر وتأثير بالغ في النفوس. نقول على ذلك نجد الإنسان لا يملك نفسه، لا يملك نفسه عندما يستمع إلى آيات الله تبارك وتعالى. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وده قبل إسلامه، يعني لما سمع الآيات نقول لم يملك نفسه وقال: كاد قلبي أن يطير. قلنا أثر هذه الآيات تدخل على القلب مباشرة، تدخل على القلب، لا يملك الإنسان أبدا أن يوقف هذه الآيات، تدخل على القلب مباشرة. ولذلك ما قال الله عز وجل عن كافر: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولكن نقول الكبر ممكن يمنع الإنسان، العناد التعنت، لكن نقول كلام الرب سبحانه وتعالى له أثر بالغ في القلوب، لا يملك الإنسان أن يقف ذلك الكلام أن يصل إلى قلبه، فكان له ذلك الأثر البالغ. هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وإن الآيات كاد قلبي أن يطير، نقول لأنهم كانوا يفهمون معاني الآيات، نقول كان عندهم فهم للمعاني، وبالتالي على ذلك كاد قلبه أن يطير كما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان لسه على الكفر، فكانت دي الآيات لها الأثر البالغ في إسلامه. إن مجرد آيات، إن ممكن إنسان يمكث ساعة ساعتين أكثر من ذلك مع إنسان من كلامه نقول لا يدخل شيء إلى قلبه، لكن آيات عند ذلك تثبت هذه الآيات في القلب وتخترق كل الحجب حتى تصل إلى قلب ذلك الإنسان فيكون لها هذا الأثر. نقول أثر القرآن لم يكن على هؤلاء فحسب، نقول ولكن ذكر أيضا الباحث أثر القرآن على أيضا بعض المعاصرين، ذكر أثر القرآن على بعض المعاصرين، وذكر كده يعني ان البعض كيف تأثر فعلا لما سمع الى كلام رب سبحانه وتعالى وكان له عند ذلك الدخول في الإسلام كنتيجة لاستماع الى تلك الآيات، وأيقن أن هذا ليس من كلام البشر، هذا ليس من كلام البشر، ده تأثير القرآن. وبالتالي لابد أن احنا فعلا نكون على يقين أن القرآن يؤثر، لا نقول في مسامع الإنسان ولكن يؤثر على القلوب. وبالتالي نقول الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون إلا من خلال القرآن، إلا من خلال قراءة هذه الآيات، نتخير من الآيات ما نقرأه على مسامع الناس حتى يكون لها ذلك الأثر البالغ. حنكتفي اليوم بهذا القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعض هذه المباحث الهامة قبل أن نبدأ ونشرع في تناول تلك الآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.